السلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى جنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالات ألفاظ الآيات الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الإجساد، وإنه قوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن يذكر الأوجه أو أقوال المفسرين في قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ثم قال الله عز وجل: أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني إنما كان سبب الانحراف فينا اتباعنا لمن سبق. فكأنهم يقولون: ليس لنا عذر، أو ليس علينا طريق في عذابنا، لأننا نشأنا في هذه البيئة. فأقام الله عز وجل عليهم الحجة. وهذه الآية فيها أقوال له التفسير ذكرها رحمه الله. هذا القول ما ذكره القرطبي، وهو أن الله عز وجل أخرج بني آدم بعضهم من بعض وأشهدهم على أنفسهم، والإشهاد إنما كان إشهاد على توحيده جل وعلا، لأن ضرورة العقل قد اقتضت أن لهذا المخلوق ربا، لهذا المربوب ربا، خلقه فسواه وأمره بعبادته. وقوله لأن كل بالغ يعلم ضرورة، إشارة إلى أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضرورة وعلم نظر. علم ضرورة وعلم نظر، ما هو الفرق بينهما؟ قالوا: علم الضرورة ما لا يحتاج إلى استدلال، يعني ما يحتاج إلى استدلال. يقولون مثل إيش؟ مثل كون النار حارقة، هذا ما تقول والله بشوف، أنا بحلل بحط إصبعي وبشوف هي تحرق. من سبحان الله، من حين ترى النار تجد أنك يقع في قلبك هذا. وذكر بعض أهل العلم قالوا: العلم الضروري كالله ربنا ومحمد نبينا، يقول هذا علم ضروري لقوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وقوله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قالوا هذا علم ضروري. وأما علم النظر والاستدلال فهذا ما يحتاج إيش؟ إلى تتبع واستدلال. مثل إيش؟ الصلاة تحتاج إلى نية، ما هو الدليل؟ نقول الدليل قوله: إنما الأعمال بالنيات. لا تصلي إلا تتوضأ، نقول لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا إيش؟ علم نظر واستدلال. فهذا الفرق، العلم علمان: علم ضرورة وعلم نظر واستدلال. علم الضرورة ما لا يحتاج إلى دلالة، وعلم النظر هو الذي يحتاج إلى استدلال واستنباط. ثم قال رحمه الله تعالى: وذهب إلى هذا القفال. القفال أحد الأئمة رحمه الله،

قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والله كلامه جميل صراحة، تقاسيمه طيبة. نعم. شكيح يقول إن هذا مسلم الدار ومسلم الاختيار، وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها ها لا أدري. طيب هذا مسلم شيء. لا يعني إنه مو بمسلم الإسلام الصحيح، بس إنه مسلم على لعادات أهله ولا يدري يعني عادات أهله هل صحيحة ولا مو صحيحة، فهو ما أسلم اختيارا، يعني عرف أن هذه العادات من شريعة السماوية أو من الله، فهو لا وجد أهله على مله وتبعهم، فهذا إسلام إسلام دار، ما هو بقصده يعني إسلام يعني الإسلام لله، إنه قام الشريعة مو قام الشريعة. إسلام يعني للعادات الجارية، لأنه قال إيش؟ فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغه ويعقل، حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل. نعم. الحاصل أنه يقول مسلمة الدار هم الذين هم المقلدة سواء على هدى أو على ضلال، والغالب أن يكون على ضلال. نعم. قال فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه. ليس معناه لا يحتاج دليل يعني مجرد عن أدلة، لا، لكن لا يحتاج إلى كثرة براهين، وإلا لا شك أن حتى في القرآن لو أن لو يمكن يحتاج دليل كان ما نوه الله عز وجل عليه، تجد أن في القرآن الله ينوه على توحيد الربوبية ليقويه في قلوبهم، لأن مقتضى توحيد الربوبية توحي توحيد ألوهية، وذلك يقولون إيش؟ يقولون أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، إذا عرفت الله وحدت توحيد ربوبية نقول هذا التوحيد يقضي عليك إيش؟ أن تعبده. كيف أنك تعلم أن هذا هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي يدبر أمورك، هو الذي ملك هذه كل شيء، هذا إيش يقتضي؟ يقتضي أنك تعبده، إذا كان هو مدبر أمرك ملك غيره، ما شاء كان وما لم يشاء وما لا يشاء لم يكن، فهذا الذي يقتضي. وذلك تجد في القرآن في قوله جل وعلا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وغيره من الآيات الدالة فيها دعوة إلى إقرار توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية. نعم. سؤال شيخ والله، بالنسبة للطفل المنير الله ما بيعاقبه على اتباع ديان والده حتى لو كان نصراني حتى يبلغ؟ نعم، حتى تبلغ الحجة، إذا مات وما بلغته، مثل نسأل الله العافية ولد نصراني حيا ومات وما بلغه أن هناك دين يأمر بكذا كذا، عاش على هذا. لا، أنا اللي قصدته من السؤال هو مثلا ولد نصراني ولد وعاش في كنف والدين نصارى ومات عمره 7 سنين 8 سنين وهذا هو محتاج لكفالة والديه. أيوة، ما بلغ هذا في الدنيا يحكم عليه أنه نصراني تبع لوالده. أيوة. لكن في الآخرة نقول إن لم تبلغه الحجة فهو من أصحاب إيش؟ أصحاب الأعراف الذين يمتحنون يوم القيامة. بس هو الحين حديث الرسول مش كل مولود يولد على الفطرة؟ نعم، وهذا مولود على الفطرة، ولد على الفطرة لكن أبواه إيش؟ نصره. وإذا كان الوالدين لا يفقه شيء في دينهم هو شو دي كل حاجة. صحيح، لكن الآن هم نصره ولا ما نصره؟ لازم عمده. طيب، إذن ما دام أنه نصره نقول نقضي عليه في الدنيا أنه نصراني. أما في الآخرة إن كان ما بلغته الحجة فإنه

فرووا إلى هذا لئلا يقولوا شاع الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاع الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا بالمستجير من ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإنهم وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. عرفتم؟ يعني كون يقصد يقول المعتزلة والقدرية أن الله عز وجل شاء الإيمان من الكافر لكنه لم يؤمن فعذبه الله، شاء الإيمان من الكافر فلم يؤمن فعذبه الله. شرعية. هم يقولون كذا، ما عندهم شرعية ولا كونية. لماذا قالوا هذا؟ ليفروا من قولهم إيش؟ أنه شاء الله الكفر من الكافر وعذبه. كيف أنه يشاء الكفر ويكفر ويعذبه؟ ولو أنهم ميزوا بين مشيئة الله الكونية ومشيئة الله القدرية لارتاحوا، ولذلك وفق الله عز وجل إليه أهل السنة فميزوا بين المشيئتين، مشيئة كونية ومشيئة قدرية، فتميز الأمر عندهم. ولذلك قال: والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، خالق الإيمان وخالق الكفر، خالق اللي يصلي وخالق فعله، وخالق اللي ما يصلي وخالق الفعل. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء، لكن إيش؟ ولا يرضى ولا يحبه. طيب، قال: فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا، يعني شرعا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا هربوا من شر شر وقعوا في شيء ما هو شر منه. وانت ايش عندك؟ شيء لا، الظاهر ان الشر احسن. هربوا من شر فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر فأوقع الكفر، يعني الكافر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، يعني ابن عباس، فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تستفقن ألياتهن مشركات، هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء. تكلم القدر ولي الأمر. له الحق إذا تكلم، لأن هذا من باب التعزيرات، والتعزير ربما يصل إلى القتل إن رأى الإمام مثل ذلك. نعم. قالوا عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيدي، لأن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطع، وإن وقعت رقبته بيدي لا أدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم فهر نسخة. قال كذا في الأصول ولا لك في المسند، والمطالب العاد والمطالب العالية فهر فهم معروف فهر. نعم. يطفن بالخزرد تستفق إلياتهن ومشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير. وجه كونه أول شرك في الإسلام أنه يعني هو أول بدعة خرجت، وهو نوع شرك كونك تعطل الله عز وجل من علمه، وتعطل الله عز وجل من تقديره وإدراكه لشيء من مخلوقاته. نعم. قال والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله هذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. ووقف عرابي على سبحان الله. شيخ يقول خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، القدري يدعو المجوسي، لكن المجوسي حج القدري، فقال القدري للمجوسي أسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله، يعني مثل كلامنا يقول إذا الله يبيني أسلم أنا أسلم، فقال القدري يعني بحجة قال الله يريد ولكن الشيطان ما يريد، يعني الله يريد أنك تسلم، طيب أنت شدريك أن الله يريد؟ ما تدري، تقول الله دلك على الخير، ما تقول الله يريد، لأنك ما تدري عن إرادة الله، تقول الله دلك على الخير ووضح لك سبله، ودلك الشر ووضح لك سبله. لو أنه قال الشيطان يريدك تكفر هذا صح، بدون أنه يقول إيش الله يريد، فقال إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أيريد الله وأراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان، قال هذا شيطان قوي. وفي رواية قال له فأنا مع أقواهما ووقع إلى آخر عاد. هذا ذكرني مرة في حدث، جاء مرة واحد قال لي أنا رحت السكراب السيارات، يقول لقيت حتى قال لي واحد لبناني لكنه نصراني، يقول كان يعني طيب وبعدين قاعد تكلمه دعوه للإسلام، فقال لي قلت الإسلام يعني دين زين وكذا، ليه ما تسلم؟ قال صحيح يعني دين زين كويس وكذا، لكني إن شاء الله إذا الله يعني حاب إنه يهديني إيه، إذا ما حب أنا لو حتى ما، فيقول الأخ هذا يقول أنا، يقول لما قال لي كذا يقول ما عاد أدري إيش أقول، يقول سكت. فهذا أنا قلت له كان بس الأمر بسيط ترد عليه بشيء محسوس له، قل له أنت جايبك السكراب؟ يقول جاي يدور قطعة غيار، لأنه كان جاي يدور قطعة غيار وهذا كان جاي الكويتي جاي يدور قطعة، فبيقولك جاي أدور قطعة غيار،